يمسخه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم Yeah. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون